إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وحياكم الله في درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد ذكرنا في لقائنا الأول بعض المقدمات التي بدأنا بها هذه الدروس، فذكرنا شيئا قليلا عن التعريف، فعرفنا العلم لغة واصطلاحا، وعرفنا القرآن لغة واصطلاحا أيضا، وبقيت بقية وهي تعريف علوم القرآن كمركب إضافي، يعني كمضاف ومضاف إليه. وعلوم القرآن هو فن أو علم مدون، ويعتبر علما من علوم الشريعة الغراء. وتعريفه باختصار هو العلم الذي يتناول المعارف والعلوم المتصلة بالقرآن، فكل علم خادم للقرآن يعتبر علما من علوم القرآن. وهذا التعريف تعريف واسع جدا، فيعني يوجد علوم كثيرة تخدم القرآن وتتصل به من وجه من الوجوه، أو بوجه من الوجوه. فمن ذلك مثلا الحديث، علم الحديث فيه خدمة للقرآن، علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة عموما، وعلم التاريخ والسيرة وغير ذلك، كلها لها ارتباط وثيق بالقرآن الكريم، وهي خادمة للقرآن ومبينة لبعض آياته. وذلك لأن العلوم، علوم الإسلامية، هي من مشكات واحدة، وهي من عند الله عز وجل ومن عند رسوله الذي أوحي إليه. فالعلوم مرتبطة ببعض، فعلوم العربية مثلا كالنحو والبلاغة وغير ذلك قد نشأت مع القرآن، إذ لا يعلم للعرب اعتناء بلغتهم من جهة التقعيد والأصول والتحقيق. لذلك جاء علماء النحو وعلماء العربية عموما فقعدوا القواعد وسهلوا الأمور، فجزاهم الله خيرا على ما فعلوه، وجزى الله كل علماء المسلمين على ما يسروا به العلوم للمسلمين وقربوه لهم. وكذلك مثلا في القرآن أحكام فقهية وأحكام أصولية وقواعد كلية وغير ذلك، فكلها لها ارتباط بالقرآن، ولا يصح أن يفصل هذا عن هذا. ولكن لكل فن أهله واختصاصه، فتجد مثلا في الفقه الفقهاء هم الأصل وهم المرجع، ومن أراد أن يفهم الأحكام الفقهية فعليه بالفقهاء، ومن أراد أن يطلع على علل الحديث والحكم على الحديث بالصحة والضعف، وهل هو ثابت وهل هو مرفوع أو موقوف أو معلول أو غير ذلك من علوم الحديث، فعليه بعلماء الحديث. وكذلك من أراد التفسير فعليه بالمفسرين وغير ذلك، فكل له اختصاصه وكل له بروز في علم أكثر من علم. يعني علماء الأمة هم لهم اطلاع على كل العلوم، لكن يبرزون في علم و يعني يعلو مقامهم فيه ويكونون فيه المرجع ويعاد إليهم في ذلك، لأنهم اختصوا بهذا العلم أكثر من غيره. فإذا نظرنا إلى المختصين والمشتغلين بعلوم القرآن وبدراسة القرآن الكريم عموما، تجدهم يقتصرون في تعريفهم على العلوم المتصلة بالقرآن اتصالا وثيقا، والتي تنبثق من القرآن نفسه. وهذه العلوم لا تدرس إلا في علوم القرآن، من ذلك مبحث الوحي وعلم المكي والمدني وأسباب النزول، ومثلا أسماء السور وعدد الآي ورسم المصحف وضبطه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، مما إن شاء الله سنراه مفصلا في دروسنا بإذن الله عز وجل في هذا السداسي، ولعله كذلك في السداسي القادم بإذن الله عز وجل. علوم القرآن قد عرف بتعاريف، من ذلك ما عرفه الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن، فقال: والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. فهذا تعريف الشيخ مناع القطان. وكذلك عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان وغيره، وكلها تعريف قريبة من بعضها، وكلها تفسر أن علوم القرآن هو دراسة لعلوم القرآن، للعلوم المتصلة بالقرآن والتي لا توجد إلا فيه، يعني تدرس دراسة جيدة في هذا العلم. طيب، ومما يلاحظ في كلمة علوم أيضا أن كل مبحث من المباحث الكلية لعلوم القرآن يمكن أن يكون علما مستقلا، لأن كلمة علوم جمع علم، وهذا يدل على أن القرآن فيه علوم كثيرة. ولذلك كان المصنفون في علوم القرآن منذ أن بدأ تدوين العلوم وكتابة العلوم وجمعها إلى هذا العصر، إلى عصرنا الحاضر، نجد أن من العلماء من أفرد بعض المباحث ببحث خاص، فمنهم مثلا من ألف في المكي والمدني، ومنهم من ألف في غريب القرآن أو في إعراب القرآن أو في الناسخ والمنسوخ، ومنهم من ألف في التفسير، ومنهم من ألف في الأحكام فقط، في أحكام القرآن أو أسباب النزول أو أصول التفسير أو القراءات أو غير ذلك. فعموما إذا نلخص أن موضوع علوم القرآن هو القرآن نفسه من جوانبه المتعددة والمختلفة، ولكل علم ثمرة، كما قال الصبان رحمه الله، قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة إلى غير ذلك. قال يعني قد قال عشرة مبادئ في كل علم. فالثمرة هنا، أما ثمرته والفوائد التي نستفيدها من دراسة علوم القرآن، فهي ثمرات كثيرة وفوائد عديدة، ومن أهمها أنها تساعدنا على فهم القرآن وعلى تدبر معانيه. فلو علمت علوم القرآن وتمكنت منه كمثلا المكي والمدني، فتجدك عند قراءتك للقرآن تفرق بين المكي والمدني. إذا قرأت سورة وجدت فيها بعض العلامات، وجدت مثلا لفظة كلا، وجدت سجدة، ووجدت قسم، قسم من الله عز وجل، وجدت ذكر التوحيد والرد على المشركين، عرفت مباشرة أن هذا من قبيل السور المكية. وإن وجدت الأحكام، أحكام الصلاة والزكاة والعبادات، أو وجدت ذكر المنافقين أو ذكر بني إسرائيل، فتجدك تتصور جيدا أن هذه السورة سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وكذلك إذا عرفت الناسخ والمنسوخ، مثلا تعرف أن هذه الآية منسوخة، فلا يشكل عليك أنك إذا قرأتها فهمت أن هذه الآية بقي رسمها ولكن لا يعمل بها، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ وتبقى تلاوته فقط. وإذا عرفت إعراب القرآن زال عنك الإشكال في كثير من الأمور، فتعرف لماذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا عرفت الإعراب عرفت أن الله مفعول به مقدم والعلماء فاعل متأخر، فتفهم، فلا يشكل عليك بعض الشبهات، وبعض من ليس له علم يورد عليك الشبهات وأنت لا تعلم الإجابة. وغير ذلك مما يفيدك إذا قرأت القرآن، تفهم هذا الخطاب، تفهم أسلوب القسم، تفهم الفوائد من هذا القسم، تفهم ما هو المحكم والمتشابه، ما الذي يجب عليك الإيمان به لأنه محكم، وما الذي يجب عليك أن ترده إلى المحكم من المتشابه، وغير ذلك من الأشياء التي تعينك على تدبر القرآن وتصور معانيه كأسباب النزول أيضا. فقد تشكل عليك آية وهي مرتبطة بسبب، لها سبب، فإذا فهمت السبب بطل العجب كما يقال. وغير ذلك إن شاء الله مما سندرسه بإذن الله عز وجل، كل علم ندرسه في درس أو درسين بإذن الله عز وجل مما سيسره الله لنا. ومن الفوائد أيضا أنك تعرف كيف تستنبط الأحكام وتعرف آداب القرآن، ويكون لك ملكة ودربة تدرك بها العبر من هذا القرآن والحجج. ومن الفوائد أيضا ومن الثمرات أن تعرف ما بذله السابقون من جهود وما فعلوه من تقريب لهذه العلوم حتى صارت ميسرة لنا. ولو أننا الآن أردنا أن نفسر وحدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فهم قد يسروا لنا وقد سهلوا لنا كل العلوم والحمد لله، فالأمر ميسر، ولكن على الطالب أن يتدرج فقط، يتدرج، يبدأ بالأسهل، يعني يبدأ بأسهل ما يوجد بالمختصرات وبالأشياء السهلة، ثم يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المطولات وإلى الأمور التي فيها أكثر إشكال وأكثر بحث. ومن ذلك أيضا من الفوائد كما ذكرنا أن يتسلح الإنسان بالمعارف القيمة التي تسهل الطالب وتمكنه من الدفاع عن دينه ومن الدفاع عن القرآن العظيم. لأن في هذا الزمان، وهو لا شك أن هذا الزمان هو شر مما سبق، وقد كثر فيه أعداء الإسلام من المستشرقين والعلمانيين والملاحدة والزنادقة، وكل يدلي بدلوه، وكل يدلي بدلوه ويورد الشبهات على ضعاف العلم وعلى ضعاف الإيمان. فتجد الطالب أو المسلم يتشرب هذه الشبهات ولا يملك علما ليدفع به هذه الشبهات. فلذلك من تعلم العلوم الشرعية فإن الشبهة إذا أتت فإنه يستطيع ردها أو يعرف كيف يبحث عن ردها. فعموما ثمرات علوم القرآن وتعلم هذا العلم ثمرات كثيرة، وهذا العلم قد نشأ مبكرا كسائر علوم الإسلام. وقد أشار بعض العلماء أن علوم القرآن هو العلم الأول الذي نشأ، وذلك أن الإسلام قد بدأ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن، كما لا يخفى عليكم من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات. فالقرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بقي الوحي على الصحيح بقي 23 سنة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم عربا خلصا أقحاح، أهل فصاحة وبيان وبلاغة، وكانوا يعتنون بالقرآن أشد العناية، وكانوا يتدارسونه فيما بينهم، ويدركون بمجرد النزول يدركون المعاني التي خوطب بها، وذلك لأن العربية لغتهم وسليقتهم، وهي كلامهم، وهم في أعلى درجات الفصاحة. ولكن لأسباب نذكرها بإذن الله عز وجل في دروس لاحقة إن شاء الله، قد يشكل عليهم بعض المعاني. فحينما يشكل عليهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرجع بعضهم إلى بعض أحيانا. فعندما يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن ذلك، بينه لهم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئهم بالتفسير، ويطرح عليهم بعض القضايا، وكان يقرئهم القرآن، لأنه هو المكلف بالوحي، فكان يجمعهم ويبلغ لهم ما أنزل إليه. ومع التبليغ كان يعلمهم الأحكام، وينطلقون فيبلغ بعضهم بعضا، ويحفظون منه ما تيسر لهم، لأن الصحابة قد علموا يقينا أن الهدف الأعلى والأسمى من القرآن هو العمل والتطبيق لما فيه، وكانوا منشغلين جدا بالعمل وليس بالحفظ، كما جاء في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو من خيار التابعين ومن أجلة العلماء رحمة الله عليه، كان يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا أو حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا الصحابة يعني: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها، فالهدف هو العمل كما فهموا، وليس الاستكثار، يعني لا يريدون الكثرة، لا يريدون مجرد الحفظ، بل علموا أن هذا هو خطاب الله عز وجل، وأنه نزل للعمل به وللإيمان به وتصديقه ونشره بين الناس. وصح عن ابن عمر أنه مكث 4 سنين في تعلم سورة البقرة، وابن عمر رضي الله عنهما هو من هو في الحفظ والإتقان واتباع السنة. فأشار العلماء قالوا أنه بقي في الحفظ 4 سنين بسبب ما ذكرناه آنفا عن أبي عبد الرحمن السلمي، أنهم كانوا يعملون بالآيات التي أنزلت. فإنه والله أعلم، كما ذكر شراح الحديث، قالوا أنه بقي 4 سنين لأنه كان يحفظ جزءا وينظر إلى نفسه هل يعمل به أو لا، فكان يعتني بالعلم ثم يزيد الحفظ. وروي كما عند مالك في الموطأ أنه حفظها في 8 سنين. وثبت عن أنس رضي الله عنه قوله: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عد فينا ذا شأن، جد فينا أي كان عظيما عندنا، عظموه وقدموه وأجلوه. وما معنى إذا قرأ البقرة وآل عمران؟ أي إذا حفظ. لذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الكبار، إذا وجدت قراء أو قارئ فالمقصود هو الحافظ، وليس القارئ الذي يتقن القراءة بل هو الحافظ. فكانوا إذا حفظ أحدهم البقرة وآل عمران فإنه يكون شيئا عظيما، لأنهم كانوا يعتنون بالعلم قبل الحفظ. والصحابة لا شك ولا ريب هم خير هذه الأمة، وهم أفقه هذه الأمة، وهم أعلمها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاينوا التنزيل وشهدوا الوقائع التي نزل فيها القرآن، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وفي الليل والنهار، فعرفوا أماكن النزول وأوقاته وأسبابه وطرقه. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه. أخرجه البخاري في صحيحين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو على المنبر يخطب، قال: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. فانظروا رحمكم الله، يعلم كل آية أين نزلت ومتى نزلت وهل في سهل أم في جبل، يعني في الدقة يحفظ كل آية أين نزلت بالضبط وفي أي وقت وفي أي مكان. وكان أبي أيضا، أبي بن كعب، أقرأ الصحابة أي أحفظ الصحابة. لذلك كان عمر الفاروق يرجع إليه دائما إذا أشكر عليه أمر من بعض الآي من تفسير القرآن. وابن عباس كما لا يخفى هو ترجمان القرآن ومن أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وعلى كل حال عناية الصحابة لا تحتاج إلى دليل، فالآثار كلها تدل على عنايتهم بالقرآن وفضلهم عظيم على هذه الأمة. فلولا فضل الله علينا ثم فضل هؤلاء الصحابة وعملهم وحرصهم لما بلغنا هذا القرآن. والقرآن محفوظ بحفظ الله، لكن جعل الله الصحابة هم السبب. فكانوا يعتنون بالقرآن من كل جهته وينشرونه بالرواية ويلقنون تلاميذهم ويحفظونهم، ولكن هذا العصر كما لا يعلم كما لا يخفى يعني كان يفتقد للكتابة والتدوين، لذلك عصر التدوين ظهر فيما بعد. وعلى طريقة الصحابة أيضا قد درج التابعون ونشأت مدارس التفسير والبيان للقرآن وعلومه، وهي كثيرة، لكن اشتهر منها 3 مدارس، وهي مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما بمكة، ومدرسة أبي بن كعب بالمدينة، ومدرسة ابن مسعود رضي الله عنه بالكوفة. وقد يأتينا الكلام عن هذه المدارس إن يسر الله لنا الحديث عن تاريخ التفسير. وفي هذا العهد، في عهد التابعين، قد بدأ التدوين، فدونت بعض علوم القرآن كالقراءات وكغريب القرآن وكالناسخ والمنسوخ، ولم يدون التفسير حينها. وقد ظهرت بعض التفاسير وقد تنقل إلينا الآن، قد كانت مخطوطات كتفسير مجاهد وغيره، فنقل إلينا بعض ذلك. ولكن أولا كان علماء الحديث هم الذين لهم قدم السبق في التفسير، فكان التفسير بابا من أبواب الحديث النبوي، من أبواب الكتب، يعني كتب حديث النبوي. والمؤلفات التي ظهرت في عهد التابعين وهي كثيرة، لكن كانت غالبا تعتني بعلم واحد من علوم القرآن. والمؤلفات كثيرة جدا، ومن هو أول من ألف في علوم القرآن وكيف بدأ التأليف وهكذا، هذا يعني يرجع فيه إلى تاريخ علوم القرآن. ولكن الذي سنذكره الآن الكتب، أشهر الكتب التي صنفت في علوم القرآن بالمعنى الذي ذكرناه، أنها تتناول الأبحاث وتجمع الأبحاث أو المباحث التي تخص القرآن دون غيره. فمن ذلك يذكر أن أول ما صنف في هذا بهذا المعنى هو فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، وقد ذكر فيها 21 نوعا من علوم القرآن. ثم ظهر بعد ذلك كتاب جمال القراء وكمال الإقراء لأبي الحسن السخاوي، وهو ليس تلميذ ابن حجر إنما السخاوي هذا عالم آخر. وبعد ذلك أبو شامة المقدسي ألف المرشد الوجيز إلى علوم من تتعلق بالكتاب العزيز. وبعد ذلك الطوفي وغير ذلك. والذي يهمنا أن أجمل وأشمل ما صنف في هذا هو ما صنف في القرن الثامن، في أواخر القرن الثامن، للإمام بدر الدين الزركشي، فألف كتابه المسمى البرهان في علوم القرآن، وهو كتاب جامع، وهو أفضل ما صنف في علوم القرآن إلى ذلك الزمن. جاء بعده البلقيني فألف كتابا جيدا أيضا. لكن يبقى أهم كتاب وهو موسوعة هذا العلم وهو خزانة هذا العلم، هو كتاب الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن، وفيه نحو من 80 نوعا من أنواع علوم القرآن. والسيوطي له كتاب آخر أيضا وهو مهم وجيد، وهو التحبير في علم التفسير، وهو أيضا في علوم القرآن، وهو يشمل أكثر من الإتقان في المواضيع، لكن الإتقان أفضل ومرتب أفضل، لذلك فالعمدة على الإتقان. ويوجد موسوعة كبيرة جدا في علوم القرآن، وهو ما كتبه ابن عقيلة في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن. وعلى كل حال العلماء يذكرون أن من بين كل هذه الكتب وغيرها، لم نذكر إلا الأهم، الأهم هو الإتقان في علوم القرآن، هذا كرقم واحد سنقول، ثم بعد ذلك البرهان في علوم القرآن للزركشي، لبدر الدين الزركشي، وهما كتابان يتشابهان كثيرا، لأن السيوطي قد نظر جيدا في البرهان وأخذ ما فيه وزاد عليه ورتبه وحسنه. أما في العصر الحديث فقد كثر الباحثون وصنفوا مصنفات عديدة في علوم القرآن، ونذكر أشهرها كختام لهذا الدرس. فأشهرها هو مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني، وكذلك كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي صالح، وأيضا بنفس الاسم يعني باسم مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. ومن المصنفات الجيدة أيضا المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة. ومن أجملها بالنسبة لي في ظني، وهي سهلة وأنصح بها طلاب العلم، دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، جميل جدا وسهل وشامل أيضا وبكلام ميسر ومفهوم. وكذلك يوجد يعني مثلا الشيخ عبد الله جديع رحمه الله كذلك ألف، والدكتور مساعد الطيار حفظه الله كذلك له كتب جميلة، عموما كتبه كلها جميلة، وكتبها إنسان متخصص في علوم القرآن وفي التفسير فيرجع إليه. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كذلك أصول في التفسير، مدخل إلى علوم القرآن وغير ذلك، فكلها يستفاد منها، وهم كلهم أهل اختصاص وكلهم مرجع. لكن الذي أنصح به كدرجة أولى هو دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي، أو مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. وثانيا بعد هذه الكتب تنتقل مباشرة إلى الإتقان في علوم القرآن، فهو كتاب واسع تستفيد منه بعد أن أخذت الأصول من الكتب الميسرة. ويوجد كذلك كتب أخرى، يعني كتب جامعية، فعلى بعض الدكاترة والأساتذة الفضلاء قد يعاد إليها ويستفاد منها أيضا. وعلى كل حال هذه هي المقدمة، قد انتهت، وهذا هو الدرس الثاني. وبإذن الله عز وجل، وإن قدر الله لنا البقاء إلى الأسبوع القادم، يكون درسنا بإذن الله عن موضوع مهم جدا ويحتاج الدقة ويحتاج التركيز، وهو مبحث الوحي، حقيقته وأنواعه، وما هو لغة واصطلاحا، ولأنه مستعمل كثيرا في القرآن، ولم تخلو منه كتب علوم القرآن ولا كتب الحديث ولا كتب التفسير. فهو مبحث مهم جدا، حري بنا أن نعتني به وأن نفهمه جيدا. وفي ختام هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.